تقول جدتي مقعدة منذ كذا وأنا حجم تمتع وانتهيت من عمرة، هل يجوز لي أن أفعل عمرة لها حجم قبل ولم تعتمد؟ نعم يجوز ذلك. وذكرنا في مسألة الأثار في هذا عن الصحابة، فإن ابن عمر رضي الله عنه قال إن أناس يفعلون ذلك ولن أعتمر فيه غير ذي الحجة أحب لي من أعتمر فيه ذي الحجة، فأقرأ من يفعلها. وثبت هذا عن عائشة أنها كانت تفعل ذلك حتى تركته في آخر عمرها، فهو جائز لكنه ليس سنة، فالأفضل أن لا يفعله، لكن إذا أراد أن يفعل هذا جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.